كمان كمان شوي ايه خد هنا ايه الخط طويل وادي كنا ايه ما حبوا ليه هيك لا خلاص علم هون الرأس هل انتبهوا اذا كان هذا الظل او قبل ما اقول هذا سترون الظل كل ما بميل شرقا ماشي طيب اذا بدأ يقصر بيكون الاذان في محله اما اذا رايتموه تطاول يعني اجى مع الحرف هون معناها بيكون ادا في الزوال في وقت الكراهه هلا بدنا نراقب شي ربع ساعه ثلث ساعه 12 الى 5 اول ما اذن كبست هذا على اساس التوقيت ايش؟ اول ما اذن ايه عملت توقيت انه يعني بالنسبة للساعة صار مؤذن 3:30 مش مهم يا أخي إن كان هلا ولا بعد لا دي الساعة عندك 12 إلا المهم يعني بدنا نستنى الآن شي ربع ساعة نشوف مش إلى جاي فإذا بدأ هو رح يجي نحكم هذا لكن المهم نلاحظ الظل يطول أم يقصر إذا كان يستمر في التطاول معناه الأذان في غير وقته وهذا الذي أعتقده إذا كان هذا أذان موحد هذا هو جاي كمان لا لا لا, لا هذا الرزنامة الرزنامة إيه هذا هو هن بيقدموا على الرزنامة إذا كان بتطول هلا شوفوا الخط هذاك ضاع هذا انكشف نعم مضبوط شو قلت أبو عبد الله؟ إذا كانوا بتطول بيكون في غير وقته أما آه على إذا تقاصر معناها بيكون في وقته وما في أذان بهالبلد في وقته طيب الان شيخ كيف بدنا نعرف انه هاي هلا وقت الظهر؟ امتى نحط هذا حتى نعرف وقت الظهر؟ انه يكون قد الظل مثل كل بلد يعني له وضع، نحن بلدنا هون القبله في الجنوب لكن قد تكون يمينا شوي يسارا شوي فنحن بقى هون بدنا ننصب الشاخص بدنا ننصبه قبل الوقت اللي بنشوف الشمس صار قدامنا شي ربع ساعة نص ساعة حتى ناخذ هواء الشاخص هذا وبصير عادة بنراقبه قبل نص ساعة قبل ربع ساعة لحتى يصير عندنا فكرة ثابتة في ذهننا انه انزاح لان جهة الشرق اكثر هو بده يمشي بس بدنا نلاحظ انه بيطول ولا بيقصر يعني هلا مثلا اذا صار هون بيقصر معناها قصر اما اذا اجى هون او ما بينهما معناها عم يطول انا اشوف الخط تبعك بين قصر كان ما هيك؟ اي نعم حلو اذا قصر شيخي يدل انه الوقت تمام كيف لا بالعكس بالعكس لانه هلا انتم خذوا الفكره هي الشمس طلعت من هون تلاقي الظل هذا الظل هالشاخص هذا ضارب هون صحيح. كل ما بيطلع الشمس لفوق بميل كل ما هذا الظل ايش بيقصر فما دام هذا الظل عم يقصر معناه لسه ما صار وقت الظهر لما بيبدا بيطول هذا وقت الظهر فالان نحن اذا كانت نظرتنا صحيحه هون يعني قصر شوي يعني في ميلي نعم معناها عم يقصر ايوه صحيح معناها لسه ما صار الظهر حتى علامة عبد الله شفت علامة عبد الله قصر وين ذا؟ هي الكبيرة هي الكبيرة هي يعني برضه الشيخ ما وضح ليش الجواب انا بدي اراقب الظهر امتى الاذن حطيت الوتد هذا اللي انت حطيته فبدي اعرف هلا صار وقت الظهر، كيف بدي اعرف انه هلا صار؟ هلأ يكون الظل يعني باتجاه معين ولا يكون شيخنا قد الشيء اللي حطيته؟ امين. يا اخي هذيك صار الله يهديك امن اخي لما بتطلع اسمع معلش لما الشمس تطلع في المشرق الظل بيكون طويل جدا.